يبقى الدقيقة خدت رئة 5 لتر والجسم كله في المقابل برضو خد 5 لتر. بس بتحصل ازاي بقى العملية دي؟ اللعبة دي بتحصل ازاي؟ يبقى انا اخر حاجة قلت لها الدم راح للرئة راح غني ورجع من الرئة متاكل مرة بس مليان اكسجين مؤيضة. يعني انا ايضت، حضرتك بتديني LDL و HDL واسيتون وسكر وانا هاكل وهديك اكسجين، يبقى المؤيضة خلصت. انا بقى رجعت وهطلع على الجسم، بس القلب لازم تفهم منه حركة، مش عملية حرق، يعني عملية مؤيضة. القلب كعضو بيملى دايما بزيادة وبيفضي فوق احتماله، ما هو مجنون يتملي بزيادة ولما يملى يكتم، وبيفضي فوق احتماله ولما يفضى يكتم، مجنون متقلب بين عالي وواطي. هو طبيعة القلب كده، عشان يشتغل اما يجي يستقبل الدم بيستقبل الدم بزيادة، وما بيجي يضخ بيفضي بزيادة، فدايما مشتاق للدم، واما يشبع بزياده ويزقه بزياده، فيشبع بزياده فيزق بزياده. هو القلب ما بين ضغط عالي قوي وواطي قوي عشان يعرف يلم اللمه، فهمت حاجه؟ يعني هو بيضخ وبيستقبل، القلب هيستقبل الدم ويضخ، فمطلوب منه حاجتين، يبقى في حته ضغطه واطي عشان يستقبل، وفي حته ضغطه عالي عشان يضخ. سهلة، سو سيمبل. فربنا يخلق له ايه؟ نيجاتيف بريشر حواليه، فتلاقي الرئة دايما نيجاتيف. عارف هو اتعملت النيجاتيفيتي دي ازاي؟ الجرثومة مات بالجرثومة بعد كفاح طويل مع المرض، مع الفطر الاسود، الفطر تمكن منه اثناء نومه. يا خبر خبيث هذا الفطر الخبيث. والغريبة ان خلقوا سترينز ريزيستنت للادوية بتاعتنا. معرفش يعني ايه دراج ريزيستنت، يعني ما انت اللي حمار، انت اللي ضعيف، البكتيريا بقت اذكى منك يا حمار عشان بتحاربها بسلاح الفطر. انا عندي لايزوزايم ما بيخيبش، اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش، ان شاء الله تكون بكتيريا منين اخلص على ابوها، لا تنفد مني ورايا HCL تحت يخلص على اللي جابها. يعني معايا IgA وIgE ومعايا لايزوزايم ومعايا لاكتوفيرين ومعايا بيروكسيديز وجذور حرة، مفيش بكتيرياية هتعدي من تحت ايدي. اللي يعدي من تحت ايدي ورايا هنا لوز تقراه وتجيب قرار امه وتبعت على النخاع العظم وتبلغه على الغدد الليمفاويه وتقول لها ده اعتباط، انتبهي ده كلقوا القاس، الجحش كلقوا القاس بالزاف، فيقوم يسخن ويكح، هيستامين طلع قال لك الجحش كلقوا القاس، زود HCL واقفل البرونكاي، اقفل ممراته التنفسيه، خليه يكح، سخن امه، خليه يجيله طنين. تقوم انت قايم، ايه ده الجمبري جاب نتيجه الحمد لله، الله اكبر، بس وقع من طوله، يقول لك جاله تسمم فسفور. هو تلاقي بقى الدكتور قاعد، هو الفسفور العالي زي الكافيين والفسفور سلاح ذو حدين، الفوسفور والكافيين سلاح ذو حدين. نسي ان هو بلاستيك، مفيش فوسفور حضرتك، الموضوع حضرتك فيه بلاستيك، ده احنا انا بلع بلاستيك حضرتك، اتحشر في بطني فانا تهتهت حضرتك. احنا بنقول بص الواد بيتهته، هو كبير كده وناوي يتهته وعنده حاله نفسيه باشا من الطفح، لا باشا الواد تهته من اللي بيشوفه كوابيس بعيد عنك، البتنجان احباب الزهراء هنا كانوا مسالني على البتنجان، البي كالقوا القاس مات، كل جمبري عريس كل جمبري مات برضه مات مات شباب شباب كله مات مكنوه. مشكلة ان لما تبقى عضلات بطنك قوية على قولون منفوخ كخ وتحزق يعني تروح تشيل وتحزق. انا بقولك ما تشيلش المدام تروح تشيل حديد يعني يعني يعني لو شلت طبطين كنا استفدنا من اللي خلفوك. بالذات سخن بالذات هو سخن تاني كنا استفدنا منك لكن بتشيل حديد. مش عارفين بقى الحديد ده يعني ليه ثواب ولا لا يعني لو ازلت يعني امط الاذى عن الطريق صدقه. معرفش بقى شيل الحديد ده اللي اتخنقت بقولك ظهره اتكسر وهو بيشيل. باشا عظم مخوخ عظم مخوخ ناقصه يورانيوم حله يضرب كلوروفيل اخضر وبيض ويطلع يعمل بناء ضوئي ويلعب بلاتس يقف ويعمل تمارين تنفس من بتاعة ابراهيم الفقي. تعمل كده بالذات فهمت وكده انت اقرع ذكاء بطنك مدلدلة التهاب ثابت على مبدأك ومستحمل غباء هتموت جنب مراتك هباء وعجبي. حياتك منتهية حياتك بسيطة بسيطة بسيطة خالص سو سيمبل كلمتين والبوسة كلمتين والبوسة. بص يا بابا يبقى القلب القلب اوفر دوز جزر جاله الاستقلال التام او الموت بالزقام. هو الزقام خلص نرجع للحصة بقى يا ولاد يا ولاد يا ولاد عشان النهاردة الحصة حلوة والله والله العظيم. بص يا باشا انت الناحية الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئة اللي بتاكل بس بتعبي اكسجين. الدم يعدي في المترال المترالي منه على الاورطة على الاورطة على الجسم صح؟ مش دي الناحية الشمال؟ ما هو دي الناحية الشمال ما هي دي الناحية الشمال اهي الناحية الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئة ومن الرئة على المترالي والمترالي على البطين والبطين على الاورطة. بس خلي بالك منطقة الأذينات منطقة إيه؟ منطقة استقبال ضغط واطي، منطقة استقبال ضغط واطي، دي لازم تبقى صفر. عشان أنا هستقبل الدم من الرجلين. طب أنا الدم راح للرجلين بالضخ، راح بالضخ، الدم راح بالضخ، هيرجع ها؟ هيرجع بإيه؟ هيرجع بإيه؟ اللي هيقول هديله بوسة. هيرجع بإيه بقى؟ الدم الدم راح بالضخ الدم راح من القلب بالضخ يرجع بايه بقى اهو يرجع بايه يا بشافت بشافت يعني انا بشفط هوا واشفط الدم من رجلي. واحد بيقول لك بالجاذبيه كده امسك المدام وعلق اوه بتعمل ايه برجعها للحياه ارجعي ارجعي قوم يا سليمان بالله عليك يا سليمان قوم يا سليمان. بص على حضرتك تشفط بقى انت بتشفط لا مفيش سحب في القلب الشفط من بره القلب القلب ما فيهوش شفاطه الرئه اللي فيها الشفاطه الرئه سفنجه مضغوط بتكش بس مشدوده غصب عنها فما اما بتشدها اما بتفردها بتزود نيجاتيفيتي حواليها يعني اما باجي افرد يعني اما باجي افرد الدرنقه بعيد عنكم اللي عمل عمليه فحطوا له درنقه اندر ساكشن ساكشن يعني مضغوطه فما تتشد بتعمل نيجاتيف بريشر ضغط سالب جوه الرئه فتقوم شافط الهواء

ضغط البطن رفع وضغط الذراع ارتفع والقلب لما حزق الضغط فيه عالي وانا اللي جالي ارتخى في صمام المترالي وهو البعيد راح حزق قام الحجاب اتفزق. حجاب اتفزق، حجابي اتفزق، انا حجابي اتفزق حضرتك. بس دي غير الغنوه التانيه بتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع مريء، دي حاجه تانيه وبرده ملوش يعني في حاجه في قصيده تانيه بس مش عارف هي فين الصراحه، يعني انا كنت فيه بس مش هي دي، يعني ملهاش دعوه ببتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع مريء، مش دي ارتجاع مريء مشاكل اسنان كمان اوعى تنسى، ريحه فم كريهه لا ولا بتاعت حجاب حاجز وفزقت لك وانت مايله ايه عدلك، مش دي انا هجيبها لك. ولا صمام وصمم في الصميم يتعمل لفته، لا مش دي برضه، مش دي، استنى هجيبها لك والله، استنى والله العظيم اهو قولوني اهو اتنفخ والزبون راح حزق قام الحجاب اتفزق والفتق كان سري فوق الحزام دغري والضغط هو عالي والقلب بيعاني وانا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي القلب فيه خفقان والصدر فيه نهجان رجلينا هي مورمه وايدين فيها الرعشه ودوار صداع وقطانين والصدر جاله انين والدم اهو في رجلي دوالي وبتغلي امعاء ومشلوله كبد كمان دهني قالوا العصب حائر جرثومه ما يتجايز منظر يا واد قالوا حجاب وفي شباك فتقه قربي سري هناك قلته شباك ورا شباك مصير بيستناك اسمع كلام دودو يا اما راح تتهاك. وانتوا بقى عارفين المعنى في بطن الشاعر. خلاص حبيبي كلها اعراض واحده وكرياتك قد ايه بيعلى واليوريك اسيد يعلى وانت نفس الانسان، انت نفس الانسان، انت الانسان المنفوخ هو نفس الانسان اللي عنده ارتجاع مريء هو نفس الانسان اللي عنده فتق في الحجاب الحاجز هو نفس الانسان اللي بيجيله اسمه ايه ده انزلاق غضروفي هو نفس الانسان اللي بيجيبه افاسكولار نكروزيس يعني انعدام ترويه في فخده زي اوعى تنسى قولون جاز امبوليزم صمت اير صمه هوائيه جلطة هوائية احقنوا الواد 20 سنتي هوا واستنوني عند كمين الحمام تلاقي الرجالة واقفة وقاعدين عادي ايه اللي حصل حقنوه 20 سنتي هوا ومش الهوا عمل له صمة رئوية الدم فضل يلف وجي عند الحتة دي بص ما هو الدم فيه هوا الهوا فضل يمشي بقى لحد ما جه هنا دي عند الشريان القصير ده ما قصير وتخين قصير وايه وتخين لا مؤاخذه قام جاي بقى الجلطه الرئويه وقفت هنا ده القلب اللي بيحصل له ده اللي بيحصل للقلب انتحار مفاجئ ميكانيكال اوبستراكشن حزق قوي جدا وما عيطش حزق فاتفزع انا قلت لك الضغط حزق في القلب فوت المترالي لو ما فوتش المترالي انفجر المترالي اتفتق عشان يحمي القلب المترالي اتفشخ عشان يحمي القلب من الانفجار. والقلب هينفجر؟ هينفجر، لانه متليف اصلا عاده. القلب ده ترويته ضعيفه، ترويته ضعيفه، كل جسمك ترويته ضعيفه. عرفت دي ترويته ضعيفه ولا لا؟ هيقوم الكبد بقى مصحصح، يقول لك ايه ده، دمه قليل رايح للدماغ. معقول يا عبد المعطي؟ يقول له لا، يقول له دمه قليل رايح للشرايين التاجيه. معقول يا عبد المعطي؟ يقول له يقول له طب هذا الدم القليل نجعله غنيا، يصبح الدم قليلا لكن غنيا، فنزود له سكر واسيتون وال دي ال واتش دي ال. حلو الكلام؟ حلو. فتقوم انت معدي، سلام عليكم، وعليكم السلام، انت عندك صمام المترالي اديله مدرات بول، عندك اديله دواء للضغط، عندك اديله دواء للسكر ودواء للكوليسترول ودواء للمدرات بول. طب انا ما بتحسنش حضرتك ان هجان هو لا، ما ده حضرتك ده طبيعي، انت القلب عندك مش شغال اصلا كويس، ان انت عايش وبتتنفس كمان، عايز ما تنهكش، يخرب بيت هتنهك. غلط غلط، لو سمعت كلام دودو مش هتنهك، لو سمعت كلام دودو مش هتنهك. طب لو ما سمعتش كلام دودو هتموت موت الفجأة، ونقعد بقى نترحم عليك، نقول الله يرحمه كان ضحوك، كان ضحوكا وكان لذيذا وكان مشرئب بالاطراف، اطرافه كانت مشرئبة دايما وورمة، وبيجيله انفجارات في رجليه، سمك في عضلة القلب، ده انا قلته يا حبيبي، سماكة في الجدار. الطعام تأثير على الجسد وليس محتوى، يعني ما تقوليش ده غني بكذا. اللحمة يعني انا اقدر اعيش من غير لحمة يا دكتور؟ باشا هتقدر تعيش من غير لحمة، انت مش مخلوق لحمة اصلا، انت تعرف تاكل حبوب وتعيش بس تبقى سليمة ما فيهاش فطر الارجوت، متخزنة تخزين نظيف، ما هيش ويت، مش مبلولة، واخدها حاجة محترمة وما فيهاش مبيدات، تطحن تخبز تاكل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، ما قلناش لحما، ما قلتش، ما أنكرتش آيات تانية، بس أنا اللي قصدي أقوله إن أنت تعيش من غير لحمة يا مفجوع، عشان الستات اللي بتقعد تقول لهم أصلا أنا ما بكونش لحمة ما بشبعش، يا مفجوع دي تطلقها، ولو جوزها ميت تجوزها وتطلقها. ستات هو لا تستقيم، ستات لا تستقيم معاها كلام عقلاني. الست الحامل يجي لها سكر، يجي لها تورم، يجي لها ضغط عالي، يجي لها نهجان، ويجي لها مترالي. نرد نقول لها ايه؟ عندك مرض كولاجيني، انت عندك كل الحاجات بتتلوي كده عشان انت ست، عندك مرض كولاجيني، يا اما عندك مرض وراثي لان ابوك عبيط، يا اما ده ضغط عصبي جوزك مزهقك او مضايقك. فاحنا البعد عن التوتر والبعد عن الوالدين ولبس كمامه اثناء النوم وعدم فهمت وعدم الـ يعني الاتصال الاجتماعي، لان انت مهبوله بالوراثه طبعا، عبيط وراثه ومرض كولاجيني، انت عندك اصلا لاكستي في صوابعهم ورجليك وشعرك بيقع، غير ان وقتك خاله عبيط، غير دي سياسه عدم الالتزام، دي سياسه عدم الالتزام، ايه مع ضغط عصبي جوزك موترك. فالبعد عن التوتر اللي هو الجوز، والبعد عن الوالدين اللي هما بينفخوا البطن، والبعد عن الجينات لان الجينات برضو بتضايق، الجينات كلها تضايق. ف ما هو صمام وصمم في الصميم يعمل له لفتة، اعمل له ايه؟ صمام بقى، انا اعمل عقلي بعقل صمام، ده اي ميكانيكي يصلح الصمام ده وخلاص. يبقى يا وراثة يا مرض كولاجيني يا ضغط عصبي، لكن البعيدة مفجوعة لا سمح الله ما حصلش. يعني بتاكل فرخة في اليوم وبيض ومش عايزة تنهج بيديك أبوها، معروفة يا باشا، يعني الهانم بتفطر نص فرخة مشوية عشان الزيوت. يعني إيه؟ يعني عشان الزيوت، عارف الزيوت؟ يقول لك الزيوت، انا باكل القهوه دي كافينيتد والبيبسي بشربه دايت، ممنوع الاسبرتام، واشرب طبعا سكر ساتيفيا. انا مش عارفه انا بدخل ليه يا دكتور؟ مش عارفه، انا ما باكلش سكريات خالص، انا ما باكلش سكريات. كلمه بتنزل عليا بتسلك صدري. اما حد يقول لي سكريات، انا مانع السكر، انا بفهم على طول، دماغي بتشتغل. هي البيتزا بالنسبه له مش مضره لان ما فيهاش سكر، هو علموه ان كل الحاجه طعمها سكر مضر، فطلع من عندك بقى دماغ فرخه، دماغه فرخه بالنهار وخياره بالليل، يعني الصبح دماغه فرخه كاك ويعمل لك كده، ومرقوش مرقوش مرقوش، بالليل بقى يقلب خياره، بالليل يقرب الخياره الراقصه، تلاقي راسه بقى اتعملت كده، راسه سايبه، وبيلبس بتاع كده قدام التلفزيون، يلبس قدام التلفزيون بتاع على رقبته وخياره، والصبح وزه بقى شغال كده، فاهم؟ انه ما سبب الوفاه؟ سكر عالي، ديكي ايه؟ حموضه في الدم واسيتون، عملوا ايه؟ معرفش، بس هو دول اللي موتوه. اذا كان عاجب اللي خلفتك، مش عاجبك شد في حواجبك. يا باشا انا عندي راي تاني. لا. بكره تسلم العهده وتمشي تورينا عرض كتافك. بس ماشي. بس في صوت طلع بقى ساعه اللقطه دي، اما انا قلت لا. شدوني بقى بره. تصفيق حاد. الاير امبوليزم، جلطه او الصمه الهوائيه، حقنه الهواء، خطيره يا باشا، دي خطيره، اوعى تنساها. الاير امبوليزم دي صمه رئويه قاتله قاتله قاتله قاتله. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها لكل احبائي بالزاف، ايوه حبيبي ديك ابوها، ايوه حبيبي ديك ابوها، واكله سبع فرخات بتقول لك انا معمول لي عمل، العمل مرشوش حضرتك، طب في ماكول حضرتك، انت واكله في صدر فرخه زانق في مراوحك تحت هنا ونافخ قولونك كده، وصدرك مش قادره تنفسي، وشعرك بيقع، حضرتك انت خلصانه ايه؟ انت مش عايزه عمل يعني. الكرش يا باشا مش دهون، الكرش عضلات مفتوقه واعضاء واحشاء متضخمه، كبد وبنكرياس وطحال وبروستاتا واورتو كافال كومبريشن، الضغط على الاورطه، الضغط على الوريد الاجوف، الدم لا عارف يتضغط ولا عارف يرجع، انت وقفته اوف سايد، وقفت الدم اوف سايد، ضعف ضعف. اصل لما حد يقول لك انا هشفط دهون، طب وبالنسبه لامعائك المتدليه المتدليه المتدليه اللي طالعه بره بطنك، اللي لو رجعناها تاني هتموت هتتخنق، عشان كده يقول لك ايه؟ اللي عندها فتق سري وكبير جهز لها سر عاية، لانها هتحتاج فنتليتر، هتحتاج جهاز تنفس صناعي بعد ما نرد الفتق مكانه. يا باشا طب انا لو رجعت الصمام المترالي بطريقه ما دلوقتي ورجعته سليم اموت، ولو قفلت الحجاب الحاجز اموت، ولو قفلت الفتق السري دلوقتي اموت، عشان بطني تحتيها منفوخه، والراجل ابو بطن منفوخه ما يحزقش، وابو عضلات جامده بتاع الحديد ما يحزقش، لان عضلاته قويه فمش عارفه تتنفخ لبره، فالويندو فلق مننا، فالمترالي هيقع باسرع والحجاب الحاجز يقع اسرع. لمين؟ لصاحب البطن الحديديه. يقول لك انا لعبت 6 باكس النهارده، ها ها ها ها، والصبح حزق مات، بس مات وجسمه رياضي. القصه اسهل من كده. تصلح بطنك، تصلح قولونك، تستقيم دوره دمويتك، تستجيب هرموناتك. ما تخلي بالك لما تاكل اكل زباله بيطلع هيستامين كتير وبيطلع انسولين كتير وبيطلع، انت فاهم؟ تيجي في الاخر تسيب بقى الهرمونات والانسدادات المعويه اللي حصلت، وتنسى الضغط اللي في البطن وضغط القلب اللي بيحزق والمترالي اللي عمال يتقطع، انت فاهم ازاي؟ يعني الكلام ده كله تنساه وتفتكر السكر. يا له من عبط. يا اخي انت اتبعت الغرب، حتى العجم، حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلت وراءهم، هم اغبياء بيلعبوا في الهيش.